الشيء الثالث دوران الأرض نفسه، هذه ما في القرآن لا ظاهر ولا صريح يدل على أنها تدور أو ما تدور، ما في دليل. نعم الأرض اللي فرضا رضية المحل الرخيص لا ما هو صحيح هذا، لأن هي ما هي بتدور أجزاء تدور جميعا، لا هذا ما هو صحيح. لكن كلام على أن مسألة دوران الأرض أنا ما أقول فيها شيء، أقول هذه الله أعلم. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، قد يقول قائل إن قوله أن تميد بكم يدل على أن هناك حركة ووضعت هذه الجبال لاتزان هذه الحركة، لأن نفي الأخص لا يدل على نفي الأعم. ولكن مع ذلك حنا نقول ما لنا ولا هذا البحث، لو أن هذا من الأمور التي يجب علينا اعتقاده أو اعتقادنا فيه لكان قد بين في القرآن غاية البيان، لأنه يقول أنزلنا عليك القرآن تبين لكل شيء. لكن الخطر أن تأتي زبالة أفكار وتستولي على أفكارنا ثم نأخذها بالقبول والتسليم بدون أن نرجع إلى القرآن، هذا مشكل. يعني لو فرض الآن ولله المثل الأعلى، لو كان هذا القرآن مؤلف من بشر ويقول الشمس تجري ويقول يكور الليل على النهار، معروف أن التكوير التدوير وأن الليل والنهار يأتي بسبب إيش؟ بسبب الشمس. ويجي كتاب ثاني يقول لا يدير الأرض حتى يختلف الليل والنهار، لقلنا إن هذين الكتابين متعارضان ويطلب الترجيح. فإذا كان هذا كلام الله إنه لا عبرة بأي شيء يخالفه عليه السلام، أستغفر الله أستغفر كل خير، لا عبرة بأي شيء يخالفه. فهذه نقطة المسألة. ما دام السلف الرسول صلى الله عليه وسلم لا بين لا ذكر هذا الشيء، والسلف ما ذكر هذا الشيء، أنا نشتغل فيها ونقول لا ما أحسن ما نشتغل فيها. لكن مثل ما قلت لكم بالأول، قلت إذا ابتلي الإنسان لابد أن ينزل للميدان. طرق أهل الكلام في إثبات العقيدة، هل هذه من طريقة السلف؟ لا. طيب هل أئمة الإسلام تركوهم وشأنهم؟ هذا معهم المعركة. طيب حنا إذا ابتلينا بقوم يدخلوننا في الميدان لابد ندخل. هم لو ما تكلم لا يعني قبل يمكن 40 سنة ما كان الناس يفهمون هذا الشيء ولا يطرأ على بالهم إطلاقا، إلا أن الناس على عقائدهم الفطرية أن الشمس تطلع وتغاب والقمر يطلع ويغاب. هذا نكذبهم حتى يجيبوا لنا دليل. نعم. من أي شيء؟ حنا نكذب مو بكل شيء. لا في نفس الدوران وفي نفس. نكذبهم في قولهم إن تعاقب الليل والنهار بسبب دوران الأرض. حتى يأتوا بدليل قطعي. قطعي واضح مثل الشمس. يكون حجة لنا بتأويل ظاهر الآيات. ولا ما نقبلها أبدا، لو يجمعون كلهم ما قبلنا، لأن نعرف أن مثل ذلك كلهم تخرصات، حتى أن الآخر منهم ينقل عبارة الأول بنصها وفصها، مما يدعى على أن متأخرين ببغاوات، كلما نطق لهم نطقوا بما سمع. نعم تفسيرهم القرآن الآن بالسلام والآيات هذا من البلاء. فقال جبال تحصل أيام الجبال تمر من الساحات، هذا دليل. إيه نعم هم يأتون بأشياء ما لها أصل. نعم قال واستخر الشمس والقمر لا يقول. طيب تسخير القمر أيضا لمنافع العباد ومصالحهم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لأجل إيش؟ بينها الله الحكمة في ذلك، وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. وباختلاف منازل القمر يكون العلم بعدد السنين والحساب، لأن الأهلة هي المواقيت العالمية الفطرية. قال الله عز وجل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس عامة،

وكذلك يجب على من كان في بلد يعمل فيها بالمعاصي ويمكنه تغيير ذلك أن يهاجر. وقال القرطبي حول قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم في نقله كلاما لابن العربي، الأول الهجرة وهي الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام، وكانت فرق صحيح أن العمل بالمعاصي الظاهرة إذا كان مضطر إلى البقاء معهم، أما إذا صار مثلا في بيتك ما في معصية، صحيح في الأسواق معاصي لكن في بيتك ما في معصية، وإنما تمر بها مرة فلا أظن أحد يعلم يقول له بجزء حتى المنعم إذا صار من هذا المكان يعمل بالمعاصي وأن مضطر إلى البقاء فيه يقول لازم تروح، لابد أن تذهب تفحص. إذا أنك تعمل فيه يا شيخ، وإذا أنك تعمل في المحل هذا للمعاصي ما يجوز، ولهذا قلنا ما يجوز التواطؤ في البنوك، لأن حتى اللي ما يكتب الربا بعضهم يقول أنا ما بكتب، أنا بس أقويهم وأكنس لهم وأزينهم، ولكن وجودك في هذا المكان معناه يعني الرضا، الرضا والإقرار. نعم، هذا ما يجوز. طيب إذا صرت كاتب أكتب، والكتاب اللي معي كلهم محاليق وشرائع تتن لا في مسألة شرب تتن، نعم، لأن يعمل معصية أمانة، واللحية بعد اللحية مو بحلقة أمانة، هذا أثر الحلق. أي أثر الحلق؟ نعم علم، لكن الكلام على نعم سبب التخان إذا ما عجز إذا ما أمكن تترك الروي فلاوي. الأول في نقل كلاما للنبي العربي، الأول الهجرة ويخرج من دار الحرب إلى دار الإسلام، وكانت فرضا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الهجرة باقية إلى يوم القيامة، ولكن قطعت بالفتح هي القصد إليه حيث كان، فإن المسلم إذا بقي في دار الحرب عصى. الثاني الخروج من أرض البدعة، قال ابن القاسم فإن المسلم إذا بقي في دار الحرب عصى، نعم عصى إذا كان في دار الحرب يجب أن ينتقل إلى دار الإسلام. ظاهر العموم، اي ظاهر العموم هذا عشان لا نقل. الثاني الارض الخروج من ارض البدعه، قال ابن القاسم سمعت مالكا يقول لا يحل لاحد ان يقيم بارض يسب فيها السلف، قال ابن العربي وهذا صحيح، فان المنكر اذا لم تغيره فزل عنه، واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم الى قوله الظالمين. صحيح ابن العربي هذا صحيح، لكن إذا مثل ما قلنا تبعد عن مكان، إيه إذا صار إنك مضطر تبقى معهم يعني نفس المكان لازم تروح، أما إذا صار كل من بيته وله في علم. قال الثالث الخروج من أرض غلب عليها الحرام، فإن طلب الحلال فرض على كل مسلم. شو أنت ليش؟ إذا كان ما يتعامل بالربا يعني كل الناس نعم هذا عن التصويت واقع في بقالات في تجار ثياب يعني أموال أصلية أموال الدولة أصلا أموال أصلية أموال الدولة بتجاب نور على كل حال يقول إذا وقعت ما خلى الضرب مثل ما في البقاء بعض المسائل ما تقع مسألة هل يجب عليه إنكار المنكر وأنه باطل يعني صادمه قال ابن جرير الطبري في تفسيره لقوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قد كان لكم أيها المؤمنون قدوة حسنة في إبراهيم خليل الرحمن تقتدون به والذين معه من أنبياء الله إذ قالوا لقوم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله حين قالوا لقومهم الذين كفروا بالله وعبدوا الطاغوت أيها القوم إنا براء منكم من الذين تعبدونه من دون الله من الآلهة والأنداد كفرنا بكم فأنكرنا ما كنتم عليه من الكفر وجحدنا عبادتكم ما تعبدون من دون الله وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا وظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا على كفركم بالله حتى تؤمنوا بالله وحده لا صلح بيننا ولا هوادة حتى تصدقوا بالله وحده فتوحدوه وتفردوه بالعبادة.